الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فين وقفنا؟ 29. الصفحة 29. كيفية استخدام المعجم المفهرس، وهو كما مر لمعرفة وسيلة لمعرفة كيفية تخريج الحديث عن طريق لفظة ولفظة مستغربة منه. أولا، ترقيم كتب وأبواب الكتب التسعة حتى تتفق مع ترقيم المعجم، والسبيل إلى هذا الترقيم الرجوع إلى كتاب تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز، مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لمحمد فؤاد عبد الباقي. الآن الطبعات الموجودة بين أيدينا لعلها تختلف، لكن الفروق قد تكون يسيرة. فبهذا الكتاب يتمكن الباحث من ترقيم الكتب التسعة ما عدا مسند أحمد، ترقيما يتفق مع المعجم. والآن المسند له طبعتان، إحداهما في 50 مجلدة، والتي تليها قوبلت على عدد كبير من النسخ الخطية وإليها المنتهى. لعل النسخ الخطية قد بلغت 40 نسخة أو قريبا من هذا العدد أو نحو هذا العدد، وهذا بلا ريب أنه من التيسير أن توجد نسخ بين أيدينا مقابلة بهذا العدد من المخطوطات. ثانيا، التأمل في الألفاظ الغريبة أو غير المشهورة من الأحاديث، ثم تصرف على عدة أوجه. ومن أراد استقصاء تخريج المواضع فليستقصي البحث في ألفاظ الحديث ولا يقتصر على لفظة أو لفظتين. وهذا الاستعلام اللفظي قد سلكه مؤلفو ومعدو البرامج الحاسوبية في هذا العصر، فتيسر من العدد الهائل ما لم يتيسر لأولئك المستشرقين الهولنديين في المعجم المفهرس. وهذا مما ينبغي أن يستغل لمزيد من البسط والدقة فيما يتعلق بتتبع طرق الحديث في غير الكتب التسعة من المعاجم والمساند. مميزات أو ما تميز به التخريج عن طريق فهارس ألفاظ الأحاديث والمآخذ عليها. أولا، يتميز التخريج بهذه الطريقة بمعرفة الصحابي الراوي أو من روى الحديث من الصحابة عند السيوطي في الجامع الكبير والصغير. بيان درجة الحديث عند السيوطي رحمه الله، عدم اقتصار كتاب السيوطي على الأحاديث القولية فقط بل شمل الفعلية والآثار. رابعا، سهولة معرفة من أخرج الحديث من أصحاب الكتب التسعة. خامسا، معرفة الصحابة الذين رووا هذا الحديث، هذا يوضع في التميز. وأما المآخذ فهي كالتالي: أولا، من لا يحفظ من الحديث لفظة لا يمكنه الوقوف عليه، وهذا الذي تفتقر إليه حتى البرامج الحاسوبية مع دقتها وإتقانها. أنها مفتقرة إلى كون الإنسان قد يدخل معلومة يستعلم بها عن حديث من الناحية الموضوعية لا يتذكر أي لفظة من الحديث، فما أظن برنامجا حاسوبيا قد بلغ درجة من الذكاء إلى أنه يترجم لك المعنى الذي تريد بإخراج أحاديث بألفاظ محددة. ثانيا، عدم إمكان جمع أحاديث موضوع معين في مكان واحد، لأن هذا الجمع أيضا تفتقر إليه الموسوعات اللفظية كالمعجم المفهرس وكذا البرامج الحاسوبية. ثالثا، من لا يعرف أول لفظ في الحديث لا يمكنه تخريجه عن طريق جمع الجوامع أو فهارس أوائل الألفاظ. لكن بين أيدينا من كتب السنة من سعى من مؤلفيها من سعى إلى أن يجمع أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحد، فأي كتاب بين أيدينا من كتب السنة فيه هذا التميز أو الميزة أو الخصوصية بجمع أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحد؟ مسلم رحمه الله تعالى فيه هذا التميز بدقة وعناية، وإن لم يبوب الإمام مسلم رحمه الله إلا أن صنيعه في جمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد وبالإكثار من التحويلات حاء حاء حاء هذا عنده أكثر من غيره، وهو يؤكد على هذا المقصد الأسمى، وهو أمر مهم جدا في التخريج أن تجد أحاديث الموضوع الواحد في الباب الواحد مجموعة في مكان واحد. ولذلك كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حيث هذا التنظيم أنفع من صحيح البخاري. رابعا، لا بد من معرفة صحابي الحديث الفعلي عند السيوطي. خامسا، الاقتصار على المعجم المفهرس فيه ضيق، لأن ثمة دواوين كبيرة غير داخلة فيه مثل مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهذا الكلام يعني كتب قبل فترة، كتبته قبل فترة لما كان المنتهى إلى المعجم المفهرس، وأما الآن فبين أيدينا موسوعات كالمكتبة الشاملة ومنتجات برامج حرف وهي أدق من غيرها، وقد يستعلم الإنسان من ألفاظ الأحاديث عشرات الأضعاف عما هو موجود في المعجم المفهرس لأولئك الهولنديين المستشرقين. الطريقة الثالثة في التخريج، إذن كم مر بنا من طرائق التخريج؟ مر بنا طريقان، الطريق الأول عن طريق الإسناد، الطريق الثاني عن طريق الألفاظ، عن طريق الألفاظ. المراد بهذه الطريقة، الطريقة الثالثة في التخريج، التخريج عن طريق موضوع الحديث. المراد بهذه الطريقة تخريج الأحاديث والآثار بالنظر إلى موضوعه، كأن يكون في حكم فقهي متعلق بالصلاة أو الزكاة أو السير والمغازي أو الزهد. مصادر هذه الطريقة في التخريج كتب السنن التي بوبت الأحاديث على أبواب الفقه كسنن أبي داود والسنن الكبرى للبيهقي. ثانيا، كتب انفردت بموضوعات معينة ككتاب الزهد لابن المبارك والبعث للبيهقي والأدب المفرد للبخاري والقدر لابن وهب. ثالثا، كتب تخريج أحاديث المذاهب، فأحاديث المذهب الحنفي يراجع لها كتاب نصب الراية للزيلعي، وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا الكتاب يخدم المذهب الحنفي وحده أم يخدم المذهب الحنفي وغيره، وما هو أسلوب الزيلعي فيه نعم، يخدم المذهب الحنفي وغيره، لأنه بعد ذكر الأدلة للمذهب الحنفي التي يستدل بها الحنفية يأتي بأدلة بقية المذاهب ويخرجها، لكن قلت يستعمل لفظة لو استعمل غيرها لكان أولى، وهي أحاديث الخصوم. أحاديث الخصوم. ثانيا كتب انفردت. ثالثا كتب تخريج أحاديث المذاهب ككتاب نصب الراية وأحاديث المذهب الشافعي، يراجع كتاب التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. ذكرت أن التلخيص الحبير هو تلخيص لكتاب، ها، تلخيص لكتاب كتاب البدر المنير لابن الملقن، تلخيص لكتاب البدر المنير لابن الملقن، وهما كتابان خدما أكثر ما خدما نصوص المذهب الشافعي. وأحاديث المذهب المالكي يراجع كتاب تخريج أحاديث المدونة للدرديري في 3 مجلدات، وهي رسالة علمية من جامعة أم القرى قديما. وأحاديث المذهب الحنبلي يراجع كتاب إرواء الغليل للمحدث الألباني، فإنه كاد أن يأتي على جل ما يستدل به الحنابلة، جل ما يستدل به الحنابلة من الأحاديث النبوية والآثار السلفية. ولمعالي الشيخ صالح آل الشيخ استدراك في مجلدة لطيفة لما فات المحدث الألباني، لما فاته تخريجه من كتاب الإرواء. رابعا كتب الفهارس الموضوعية، وهي نوع من الفهارس رتبت فيها الموضوعات على حروف المعجم، وذكر تحت كل موضوع أحاديثه، ومثاله مفتاح كنوز السنة. موضوع الكتاب فهرس موضوعي يتناول البحث في موضوعات 14 كتابا، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارمي، موطأ مالك، مسند أحمد، مسند الطيالسي، صبقات ابن سعد، سيرة ابن هشام، مغازي الواقدي، المسند المنسوب لزيد بن علي. وكثير من علماء أهل السنة يشككون في نسبة هذا المسند، في صحة نسبة هذا المسند لزيد بن علي، لوجود طعون وجروح في نقلة ورواة هذا المسند، شأنه كشأن مسند الربيع بن حبيب الذي هو معتبر ومعتمد وتجدد طبعاته في بعض الأماكن والبلدان ممن يحمل مذهب من يستدل بهذا الكتاب وأمثاله. وقد رمز المؤلف لكل كتاب برمز، والأصل في وضعه ومن ألفه هو المستشرق الهولندي فينسينغ، وترجمه هو الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وسماه مفتاح كنوز السنة. مميزات طريقة التخريج عن طريق موضوع الحديث والمآخذ عليها: أولا الميزات أو ما تميز به هذه الطريقة، ما تميزت به هذه الطريقة: أولا اجتماع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد يسهل الاطلاع عليها والتفقه فيها، يسهل الاطلاع عليها والتفقه فيها، لأنه دائما يجعل من ضوابط فهم السنة جمع طرق الحديث الواحد بألفاظه المتعددة في مكان واحد، كما هو مأثور في السند عن علي بن المديني أنه قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. كذلك مأثور فيما يتعلق بهذه الفقهية أو بفقه الباب عنه رحمه الله تعالى حين قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم نكد نفقه. إذن فالفقه في الوصول والبلوغ إلى هذا الفقه الرصين لا بد من تتبع وجمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد. وهذا التخريج عن طريق هذا المسلك يعيننا على هذا، لأن بعض الناس يقول: يا عجبا، يعني أنا أقرأ بلوغ المرام على حدة، أو أقرأ المحرر على حدة، أو أقرأ المنتقى على حدة، وقد يكون هناك فوت فما السبيل لجمع المادة العلمية الواحدة لأحاديث مشتركة أو عليها طرأت عليها زيادات في المكان الواحد؟ فالتخريج عن هذا الوجه وعن هذا الطريق يجيب عن هذا السؤال. ثانيا، معرفة من روى من الصحابة في هذا الباب، وهذا قد يبلغه الإنسان بالرجوع إلى كتاب جامع الترمذي، لكن قد يتقاصر جامع الترمذي عن الاستيعاب لأحاديث أو لكل أحاديث مخرجة عن هؤلاء الصحابة أجمعين في موضع واحد، قد يحصل له فوت رحمه الله تعالى. ثانيا، المآخذ على هذه الطريقة وهي التخريج عن طريق موضوع الحديث: أولا، الاكتفاء بها لا يؤدي إلى الاستقراء التام لتخريج الحديث من الكتب المبوبة، يعني كتب الجوامع وكتب السنن، هذه كلها بها أبواب، وقد يحتوي كل باب في كتاب ما لا يحتويه الباب الآخر في كتاب آخر، ولذلك يعني قد يرجع الإنسان إلى بعض هذه الكتب الموضوعية فتتقاصر همته عن أن يذهب إلى المطولات، وقد يوجد فيها ما لا يوجد في هذه المختصرات. ثانيا، قد يتضمن الحديث أكثر من حكم فيوضع في باب ويوضع من قبل آخر في باب غيره، وهذا يتطلب معرفة الباحث لتوجهات المؤلفين، ويتعين هذا في صحيح البخاري، يتعين هذا في صحيح البخاري. وأنا ذكرت لكم كلمة من قبل في الموازنة بين جامع الترمذي وبين الصحيحين وبقية الكتب الستة، فماذا قلت في هذا الصدد فيما يتعلق بالبداءة والانتهاء في دراسة أي هذه الكتب؟ جامع الترمذي. لماذا؟ لأنه اجتمع في جامع الترمذي الرواية والدراية، وبلا ريب أن الإنسان إذا كان له اطلاع عام فيه شيء من الخصوصية عن هذين القسمين الرواية والدراية فإنه سيقتحم، ولا أقول يتجرأ، وسيدرس بقية كتب السنة وهو لديه اطلاع، ولديه اطلاع فيه شيء من الشمولية، فيدرك المرامي والمغازي التي أسندت الأحاديث على ضوء هذه المقاصد في روايتها ونقلها. ثالثا، من المآخذ على الطريقة الموضوعية فوت تخريج الحديث من كتب المسانيد والمعاجم. فلماذا؟ قلت من المآخذ على الطريقة الموضوعية يحصل فوت تخريج الحديث من كتب المسانيد والمعاجم، فما العلة؟ ما السبب في حصول هذا الفوت فيما لو رجعنا إلى كتب التخريج الموضوعي؟ ما سبب الفوت الذي يقع لكتب المسانيد والمعاجم؟ لأن كتب المسانيد ترتب على مسانيد الصحابة، لا ترتب موضوعيا، وبالتالي قد يوجد، وكذا المعاجم، قد يوجد بها من الأحاديث ما وقع الذهول عنه وعدم الالتفات إليه باعتبار أنه مخرج في كتب المسانيد والمعاجم، وهي كتب لا ترتب على الموضوعات، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وبالتالي يقع الذهول عنه. ولذا كم من أحاديث لم تخرج لا في الصحيحين ولا في الكتب الستة، علاوة عن أن يدعى أن كل الصيد في جوف الفرى، في جوف ما حواه السفران الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولذلك خالف العلماء أحد المؤلفين القدماء وهو عبد العزيز بن راشد النجدي في كتابه تيسير الوحيين بالاقتصار على ما في القرآن والصحيحين خالفوه وتعقبوه. ما هو معقول هناك ألوف الأحاديث ليست موجودة في الصحيحين، لا سيما ما يتعلق بزيادات على أصول مشتركة بينها وبين الصحيحين، فكيف يدعى أنه يقتصر ويكتفي المسلم في التعبد والتزهد لما في القرآن والصحيحين؟ ولذلك تتابع العلماء في بيان ما لا يوجد من الصحاح في غير الصحيحين. الطريقة الرابعة في التخريج تخريج الحديث من طريق معرفة حاله. هذه الطريقة تصلح لمن له تخصص بالحديث وعلومه، أو لمن له معرفة به رواية ودراية. والمراد بالتخريج على هذه الطريقة التخريج بهذه الطريقة يعتمد على معرفة السمات الظاهرة على الحديث، من حيث السمات والصفات، من حيث شهرته على ألسنة الناس، شهرته على ألسنة الناس، هل هو مشهور؟ وهذه الشهرة أيضا نسبية، قد يكون الحديث مشهورا عند الفقهاء، وقد يكون مشهورا عند المحدثين، قد يكون مشهورا عند سوقة الناس. من يحفظ أمثلة مثالا لكل ما ذكرت؟ مثال حديث مشهور عند الفقهاء، بس أجب عن الثلاثة، ولمن لم يجب؟ ها، واحد واحد، بسم الله. ها، أبغض الحلال عند الله الطلاق، فيما يروى أبغض الحلال عند الله الطلاق. طيب، مشهور عند هذا، مشهور عند من؟ الفقهاء. طيب، مشهور عند المحدثين؟ ها، ممكن، لكن هذا مشهور حتى عند عامة عامة الناس. لو قلت له إيش حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما في كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، ارفع صوتك شوي. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طيب، عند العوام؟ نعم، لا هو نفسه بس حتى نحلل. ها، عند العوام، إنما الأعمال بالنيات، ماشي، إنما الأعمال بالنيات. ظهور أمارات الكذب والوضع عليه، ظهور أمارات الكذب والوضع عليه، أو كونه مما يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، فيكون حديثا قدسيا، أو يتتابع الرواة فيه على قول أو فعل معين فيكون إيش مسلسلا، أو يكون من رواية راوي عن أبيه عن جده ونحو ذلك. أقسام التخريج على هذه الطريقة ثلاثة أقسام: أولا بالنظر إلى حال السند، ثانيا بالنظر إلى حال المتن، ثالثا بالنظر إليهما أو فيهما معا. فأما القسم الأول، النظر إلى حال السند، بأن يكون في السند لطيفة من لطائف السند، أو أن يكون في السند راوي متكلم فيه، فمن اللطائف كأن يكون الإسناد من رواية راوي عن أبيه عن جده، فيراجع لهذه اللطيفة كتاب من روى عن أبيه عن جده لقاسم ابن قطلبغة. وهذه هي الكلمة ينطقها الإخوة الأتراك، كلمة تركية ينطقون بها قطلمب، كما ذكر لي عدد من الإخوة الأتراك من الطلاب، من طلاب الجامعة، في مراحل ومستويات مختلفة، لكنه اشتهر بابن قطلبغة، ولعل ما ينطق به هو الأصوب، ابن قطلبغة، وهو قاسم بن قطلبغة، متوفى سنة 79 و800. أو يكون في السنة التسلسل، فيتتابع الرواة على صفة، فيراجع كتاب المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة للأيوبي، أو يكون في الإسناد إرسال فيراجع كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، أو المراسيل لأبي داود، أو جامع التحصيل بأحكام المراسيل للعلائم. لكن ثمة فرقا بين هذه الكتب وتميزا لأحدها دون الثلاثة الأخرى، فما هو هذا التميز؟ ها، مراسيل أبي داود ما بها دون الكتابين الآخرين؟ هي المسندة، مراسيل أبي داود مسندة، أما كتاب ابن أبي حاتم وجامع التحصيل فيحويان أمثلة ونماذج، ويزيد جامع التحصيل بذكر قواعد في الإرسال وفي التدليس. ما الذي أدخل التدليس في الإرسال؟ الجواب لوجود شبه وقاسم مشترك قد يقع بسببه الاشتباه فيما يتعلق بالتدليس، تدليس الإسناد مع الإرسال الخفي، وهو رواية من عاصر دون لقاء روايته عنه وبالعنعنة في الغالب، أو يكون الحديث من رواية راويين تباعدت سنة وفاتيهما فيراجع كتاب السابق واللاحق الخطيب البغدادي، وقد يطول الفرق بين راويين، يعني 70 سنة 80 سنة، روى أحدهما عن شيخ ثم توفي وروى الآخر بعده عن ذلك الشيخ، ويوجد بون شاسع بين وفاتيهما إلى 50 إلى 60 إلى 70 سنة. وفائدة معرفة هذا والتخريج من خلاله هو حتى لا يتوهم طريان وقوع الخطأ في السند، فيقال لعل في السند سقطا، ولا سقط، ولكنه من باب إيش؟ من باب السابق واللاحق، من باب السابق واللاحق. أو يكون في الإسناد راو مضعف فنراجع كتب الضعفاء التي تسند. ولاحظ، سقت لك من الأمثلة ما كان مسندا، لأنه من الأهمية بمكان في باب التخريج أن نراجع المسانيد حتى نتمكن من معرفة الثابت من غير الثابت من تلكم الأحاديث المروية عن طريق الرواة الضعفاء. المثال الأول كتاب الكامل لابن عدي، وقد انتقد على المؤلف كيف يسمي كتابا في الضعفاء كامل، كيف يسمي كتاب في الضعفاء كامل، ولكن العلماء الآخرين أجابوا فقالوا هذا باعتبار صفة هذا الكتاب، حاول ابن عدي وأجهد نفسه فيه أن يكتمل الكتاب بذكر كل من وقف عليه من الضعفاء والمجروحين والمتكلم فيهم. فالكمال ليس للمضمون، ولكن الكمال لأصل وضع الكتاب. وكتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي كذلك رويت فيه الأحاديث الضعيفة والواهية بأسانيد للعقيلي. ومن الفوائد الحديثية أن الكتاب يحقق الآن في مرحلة الماجستير في الجامعة الإسلامية بكلية الحديث من قبل عدد من الباحثين على نسخة خطية جزائرية لم تقابل من قبل ولم يوقف عليها البتة من قبل من سبق تحقيقه لهذا الكتاب. أو يكون في إسناده كذاب فنراجع كتاب الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. القسم الثاني، هذا القسم الأول هو النظر إلى السند. القسم الثاني النظر إلى حال المتن، فقد تظهر أمارات الوضع والكذب على متن الحديث، فنراجع حين تخريجه كتب الموضوعات ومن أهمها الموضوعات لابن الجوزي وهو كتاب مسند. فإن قال قائل أحاديث موضوعة من طريق كذابين، فما الذي ننتفع به وبأسانيده؟ والجواب ها نعم، نثبت ونؤصل أن الحديث مكذوب وليس لمجرد دعوى أنه مكذوب. يعني قد يدعي مدعي أن يقول هذا الحديث مكذوب أنه يستنكر أو يستشنع أو يستبشع ألفاظا في المتن، لكن ها هنا يقول ابن الجوزي حدثني فلان عن فلان عن طريق ذلك الكذاب، ثم يسوق إليك بعد سوق السند يسوق إليك المتن الموضوع. لكن وقع لابن الجوزي أمر، وهو أنه ينظر إلى السند، فإذا وجد كذابا ساق السند وساق المتن، وقد يكون المتن سليما معافا، بل وقد يكون صحيحا، بل قد يكون مقرجا في الصحيحين أو في أحدهما، لكنه لما وقع على كذاب في السند ساقه من طريق ذلك الكذاب. وكان ينبغي أن يتنبه لوجود المتن مخرجا من طرق صحيحة تسلم. المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم، وهو كتاب مع اختصاره وتلخيصه نافع. ثالثاً اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لابن عراق الكناني، لا اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني رحمه الله تعالى، هكذا ها صحيح المعلومة، للشوكاني أو لابن عراق الكناني أو للسيوطي، للسيوطي للسيوطي اللآلئ المصنوعة للسيوطي. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة للحسن بن علي بن محمد بن عراق الكناني. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه ذكر موضوعات مكذوبات مختلقات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية أنه قدم الكتاب بفصل في أسماء الكذابين والوضعين، فإليه المنتهى في معرفتهم، ويكون بين أيدينا لأسماء الوضعين والكذابين كتابان، أحدهما له المرجعية وهو متخصص، وهو كتاب الكشف الحثيث بمن رمي بوضع الحديث، الكشف الحثيث بمن رمي بوضع الحديث لسبط بن العجمي، والثاني هذا الفصل الذي صدر به ابن عراق الكناني كتابه تنزيه الشريعة. وقد يشتهر الحديث في طبقات مختلفة من الناس، فعند عامة الناس وعند الفقهاء وعند النحويين، فيراجع فيها الكتب التي جمعت الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ومن أهمها المقاصد الحسنة للسخاوي، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، أيضا هذا كان المقاصد الحسنة أخذ رسالة علمية من قبل بعض الباحثين في الجامعة الإسلامية، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني، وهو أوسع دائرة من حيث ذكر المادة العلمية في المشتهرات من كتاب المقاصد الحسنة. لكن السخاوي لا مقارنة بينه وبين العجلوني، لأن السخاوي إمام مجتهد ومبدع في الحديث وعلومه. ثالثا أو يكون للحديث سبب، فنراجع كتاب أسباب ورود الحديث للسيوطي وهو مختصر وأوسع منه بلا مقارنة بينه وبينه، كتاب البيان والتعريف أوسع منه بلا مقارنة، كتاب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الدمشقي إبراهيم بن محمد الحنفي. أو يكون الحديث قدسيا فنراجع المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية لأبي القاسم علي بن بلبان المقدسي. ولماذا اخترت هذا الكتاب؟ لمعرفة مخارج للأحاديث القدسية، لأن مؤلفه يسند وإن كانت أسانيده ليست عالية بل نازلة. القسم الثالث النظر في حال السند والمتن معا، كأن يكون في الحديث علة في السند وحده، في المتن وحده، في السند والمتن معا، بأن يكون في الحديث علة، فنراجع كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم طبع في مجلدين، وعلل الحديث للدارقطني وهو أكبر كتاب وأنفعه وأفحله، أنفع كتاب وأفحله للمراجعة والمطالعة لمعرفة علل الأحاديث، كتاب علل الحديث للدارقطني رحمه الله تعالى، وأيضا هذا الكتاب طبع في عدد كبير من الرسائل العلمية بالجامعة الإسلامية بكلية الحديث. العلل المتناهية لابن الجوزي طبع في مجلدتين أو يكون فيه إبهام، فنراجع كتب المبهمات، ومنها الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب مطبوع في مجلدة، المستفاد من مبات المتن والإسناد العراقي مطبوع في مجلدة، وأفضل منه رسالة علمية لباحثة في مجلدتين، كذلك الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات للنووي رحمه الله تعالى مطبوع. أو يكون الحديث متواتراً فنراجع الكتب التالية: قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي، نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني. ومن ميزات الطريقة الرابعة في التخريج والمآخذ عليها: أولاً تقريب واستخراج الحديث ومعرفة سنده ومتنه، ثانياً الاطلاع على بعض الفوائد والنكت العلمية حول إسناد الحديث ومتنه، ومن المآخذ صعوبة هذه الطريقة على غير المتخصص، لأنه من يتفطن أولاً أن في الإسناد أو في المتن علة، ثانياً وإذا تفطن هل له من العزيمة والقدرة والقوة أن يراجع كتاباً من أمثال علل الدارقطني أو غيره من كتب العلل. الطريقة الخامسة تخريج الحديث عن طريق الاستقراء أو التتبع، وذلك بقراءة المطولات من كتب الحديث وجردها، وتحقيق ذلك إما بالقراءة المتأنية لمحتوياتها أو بمطالعة فهارسها أو بمراجعة البرامج الحاسوبية عن طرائق متعددة، إما عن طريق طرائق متعددة بثت ضمن هذه الطرائق الخمسة التي ذكرت آنفا. وهذا قلت فيه هذا العصر يسر الله تبارك وتعالى لنا الحاسوب ببرامجه الموسوعية، فيمكن اختصار الوقت وتوفير عمر بطريقة الاستعلام اللفظي، وهو إدخال لفظة من النص الذي نريد تخريجه والبحث عنها، فيعطينا البرنامج جميع مواطن ومصادر هذه اللفظة. ومن أهم البرامج المكتبة الألفية، المكتبة الشاملة، الجامع الكبير، جوامع الكلم، وثمة رسالة دكتوراه دقشت عندنا في الجامعة الإسلامية، رسالة دكتوراه ضخمة فيما يتعلق بنقدات للبرامج الحاسوبية الحديثية المطروحة في الأسواق، سواء ما كان منها تجاري وفي الكثير ولا عم الأغلب جلها تجاري. نقد عرضت الرسالة، رسالة الدكتوراه هذه الضخمة، عرضت لجميع البرامج الحاسوبية الحديثية بالنقد وبيان المآخذ والبدائل لإعداد موسوعة شاملة لهذه، لنفس فكرة ومقصد هذه البرامج الحاسوبية، ولكن بدقة علمية وبتنظيم حديثي من قبل أناس باحثين وعلماء متخصصين في الحديث وعلومه، والله أعلى وأعلم. بقيت قرابة 49 إلى 77 كم؟ بقيت قرابة 30 صفحة، لكن نشوف طريقة على طريقة المطعومات والوجبات السريعة. لعله فيه إن شاء الله في الغد اختصار كده، نختصر إن شاء الله بإذن الله. أخذتم نسخة من هذا، هذا في مسألة حساسة، حقيقة التكفير. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.